أب أوسى. أب أوسى. نعم. كأنه يتهمني، قال عليك إنه رجل صالح، قال كذلك اذهب علينا نفقته. حدثنا ابن جلال قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حداد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا، ثم قال من كان منكم مادحا اخاه لا محاله فليقول احسب فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا احسبه كذا وكذا ان كان يعلم ذلك منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لتزكية الرجل للرجل، وهل يكفي أن يزكيه رجل واحد أو لا بد من أكثر؟ عقد هذه الترجمة لتزكية الرجل للرجل، هل يكفي أن يكون مزكي واحدا أو يكون أكثر من ذلك أو يكون أكثر من ذلك؟ والمسألة مختلف فيها، المسألة مختلف فيها. فالقول الأول مذهب الجمهور، قول الأول مذهب جمهور العلماء أنه يكفي واحد، أنه يكفي أن يزكي واحد، فإذا زكاه واحد كفى، إذا زكاه واحد كفى. القول الثاني أنه لا بد من اثنين، قول الثاني لا بد من اثنين، فالمزكون يكونون اثنين ولا يقبل واحد، ولا يقبل واحد. وهذا هو المعمول به الآن عندنا في المحاكم، هذا المعمول به الآن عندنا في المحاكم. فهم الآن يطلبون شخصين، يطلبون شخصين يزكون هذا الشاهد، يزكون هذا الشاهد. والقول الثالث أنه لا بد من ثلاثة، قول ثالث لا بد من ثلاثة، تكون التزكية ثلاثة، تكون التزكية ثلاثة. وأقرب الأقوال الأول، الراجح الأول مذهب الجمهور أنه يكفي واحد، أنه يكفي، يكفي واحد. فقال: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا، يعني لقيط، يعني وجدت صبي لقيط، طفلا لقيطا، وجدت منبوذا، فلما رآني عمر قال عسى الغوير، عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا. هذه كلمة، هذه كلمة تقال للشيء الذي، للشيء الذي ظاهره السلامة والخير، ظاهره السلامة والخير، لكن يخشى من شره أو يخشى من الهلاك فيه، يخشى من الهلاك فيه، فتقال هذه الكلمة. هذه الكلمة اعتادها العرب، أجروها على هذا المجرى، يعني إذا كان هناك شيء ظاهره السلامة، ظاهره أن فيه السلامة لكن يخشى منه، يخشى منه، يقال عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا. وأبؤسا يعني جمع بؤس، جمع بؤسا. وهذا يقال، يقال كما ذكر ابن حجر الفتح وغيره، يقال أن هناك مكان ما، مكان ما عنده ناس قطعين للطرق، قطعين للطرق، من ذهب يقتلوه ويأخذون ما معه عند الغار، غار صغير فسموه الغوير، سموه الغوير، فصار يضرب بالمثل كل ما أرادوا أن يعني يتكلمون عن الشخص بالهلاك ونحوه، قالوا الغوير، عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا، فصار مثال، فصار مثال. فهذا الرجل، هذا الرجل وجد لقيطا، هذا الرجل وجد صبي طفل لقيط، وأتى به إلى عمر، أتى به إلى عمر قال يا رسول الله وجدت هذا اللقيط، وجدت هذا اللقيط. فكأن عمر، كأن عمر عرض به، يعني أنك تريد أن تنفي ولدك، يعني كأن الولد لك أنت وتريد أن تنفيه، تريد أن تنفيه. فقال له عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا، يعني أنت الآن، أنت الصبي هذا كأنه لك من زوجتك لكنك تريد أن تنفيه، تريد أن تنفيه عن زوجتك. فقال عمر عسى الغوير أبؤسا. يقول، يقول أبو جميلة، يقول كأنه يتهمني، يعني كان عمر يتهمني أني أريد أن أنفي الولد، أن أنفي الولد، يعني كان يتهمني أنه ليس بلقيط، إنما هو ولد لي وأنا أريد أن أنفيه، وأنا أريد أن أنفيه. قال عريفي، قال عريفي، هذا رجل، هذا رجل زكاه، امتدحه، زكى أبا جميلة، قال عريفي إنه رجل صالح. هذا الشاهد للترجمة، إنه رجل صالح. من الرجل الصالح؟ ها، أبو جميلة، أبو جميلة الذي يقول إني وجدت هذا المنبوذ، إنه رجل صالح قال كذلك، يعني عمر قبل تزكيته، قبل تزكيته. قال كذلك اذهبوا علينا نفقته، لأن اللقيط نفقتهم بيت المال، اللقيط ينفق عليهم بيت المال. فلما قال له عمر قبل عسى الغوير أب أسن، يعني لا يكون ولدك وأنت تريد أن تنفيه، فلما زكاه رجل قبل عمر تزكيته وصدقه أن هذا لقيط، فقال نفقته علينا، يعني من بيت المال. والشاهد هنا أن عريفي قال إنه رجل صالح فزكاه، وقبل عمر تزكية الشخص الواحد. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب. ثم ذكر حديث أبي بكر عن أبيه، عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك، مرارا، يعني يكررها. أثنى رجل على رجل، يعني كأنه بالغ في مدحه، فقال قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا. هذا الشاهد، هذا تزكية. إذا قال أحسب فلانا هذا تزكية له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا قال أحسب فلانا هذه تزكية، فأورد البخاري هذا الحديث لأجل هذا الشاهد، لأجل قول أحسب فلانا. قال قل فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه، وفي هذا، النهي عن الإفراط في المدح، أما أن يمدحه بشيء فيه ولا يغلو ولا يبالغ فإن هذا لا بأس، إذا ذكر ما فيه وما يعرفه عنه بدون مبالغة في المدح، وأيضا الممدوح لا يخشى عليه، فإن هذا لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الصحابة، وأيضا الصحابة بعضهم مدح بعض فيما هو فيه، فيشترط في المدح، أن يكون فيه. هذا الأمر الأول، أن يكون فيه، إذا لم يكن فيه فهو إطراء كذب، أن يكون فيه. الشرط الثاني، أن لا يخشى عليه الضرر، فإذا كان المدح يضر به يجعله يغتر ويترك ما كان عليه من العمل الصالح أو ما كان عليه من أمور طيبة لأجل هذا المدح، فإنه هنا ممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المدحين فأحذوا في وجوههم التراب، يعني الذين يكثرون المدح. أما الذي يمدح أحيانا فإن هذا لا بأس به، لو مدحك إنسان بصفة فيك نفقها أنفقتها أو شيء بذلته أو وقفت مع أحد فأثنى عليك بها ومدحك، هذا لا بأس، أما الإكثار من المدح، هذا ما ينبغي، والكذب فيه هذا محرم، الإطراء كذب فيه هذا، محرما كما هو الواقع، الآن أكثر المديح الآن ليس بصحيح، فإذا أراد أن يمدح إنسانا جمعوا الصفات كلها فيه، جمعوا الكرم والشجاعة والدين والخلق وكل شيء، إذا ماذا بقي؟ فهذا الذي، هذا الذي ينهى عنه، نعم. قال باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم، ذكر هذه الترجمة بعد التزكية، لأن التزكية نوع مدح، التزكية للرجل مدح. ثم ذكر بعد ذلك ما يكره من الإطناب في المدح، فقال البخاري باب ما يكره من الإطناب في المدح، فعقد هذه الترجمة لكراهة الإطناب في المدح، وليس لكراهة المدح، مجرد المدح لأمر كان فيه، إنما يكره الإطناب يعني الإكثار من المدح، حتى لو كان فيه، يعني الاكثار منه من المدح حتى لو كان فيه، فإن هذا يضر بالممدوح، لكن لو مدحه أحيانا بما فيه فلا بأس بذلك، ولهذا قال البخاري باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم، يعني ما كان يعلمه فيه لا بأس أن يقول، ما كان يعلمه فيه من الصفات، الطيبة. ولا يزال، السلف والعلماء يمدحون الأئمة، يمدحون العلماء، لكنهم يمدحونهم بما فيهم ولا يطنبون في المدح، وأيضا الممدوح هنا لا يخشى عليه، لا يخشى عليه، وأيضا الناس لا يقترون، يعلمون أن الممدوح هذه الصفة فيه، هذه الصفة ولا يغتر منها، يغتر منها. ولهذا لو كان الممدوح ممكن يغتر أو يفعل ما يحبط أعماله فإنه لا يجوز، لا يجوز المدح حتى لو كان فيه. يعني أحيانا الإنسان يكون في مناسبة احتفال أو في مسجد أو غيره، احتفال في تخريج أو غيره، ويخشى على الممدوح أن يغتر ويحبط عمله، فإن هنا لا يمدح، هنا لا يمدح، يدعى له ويثنى عليه فقط، يثنى عليه فقط. ولهذا قال وليقل ما يعلم، وليقل ما يعلم. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه. الإطراء، الإطراء عندنا مدح عندنا إطراء. المدح أن تذكر ما فيه، المدح أن تذكر ما فيه. الإطراء المجاوزة، المجاوزة في المدح، يعني قد يصل إلى حد الكذب. الإطراء المجاوزة في المدح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فالنصارى مدحوا ابن مريم، مدحوه، لكن مدحوه بالإطراء، مدحوه إطراء، والإطراء كذب، كذب. نسبوه أنه ولد لله، أنه ولد لله، فهذا محرم، هذا مدح كذب، مدح كذب، فسمي إطراء، فسمي إطراء. ولهذا قال يثني على رجل ويطريه في مدحه، يعني يتجاوز الحدود. فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، لأن الرجل لا يمشي ولا يسير ولا يتحرك إلا إذا كان ظهره سليما، فإذا قطع ظهره جلس قعد في الأرض لا يستطيع التحرك، فلا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. فالمدح يجعل الرجل يسقط على الأرض، يسقط سقوطا معنويا، فلا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. ولو علم الناس ما في الإطراء من الشر والبلاء ما أطرى رجل رجلا أبدا، لأن الإطراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقطع الظهر، يقطع ظهره، فكما أن قطع الظهر حسا يحرمه من الحركة والمشي، كذلك قطع ظهره معنا يحرمه من السير إلى الله عز وجل. فإن كان صاحب علم أو صاحب دعوة أو صاحب تجارة أو غيره فإنه ينحرف، ينحرف، ينقسم ظهر الإخلاص عنده ثم يتحول إلى الرياء وحب المديح. وهذا هذا ما حصل الآن، يعني بسبب المديح الآن انحرف الكثير. يعني تجد بعض الناس لو تأتي إليه وتقول يا أخي عندنا مشروع خيري، نريد منك 500 ريال، نريد منك 1000 ريال، بارك الله فيك، قال والله ما أستطيع، هذه كثيرة كثيرة، وإن فعل قدم 50 أو 100، لكن قف أمامه وأمام الناس وامدحه بقصيدة طويلة وتقول فيه ما ليس فيه، فترخص عنده 100 ألف وال200 ترخص عنده، وفي الأمر السابق ها ما ترخص عنده 500 ريال، 500 ريال، لأن الأولى يقف الشيطان بينه وبين الإخلاص ويوسوس له ويغريه حتى ينحرف عن طريق الإخلاص عياذا بالله. أما الثانية فإن الشيطان يؤيده، يريد ليقع في الرياء، السمعة، الشرك والظهور أمام الناس. هذه في الحقيقة هذه من أخطر الأمور، المدح الأمور في في في الكذب هذا من أخطر شيء. يقول الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. كلام خطير، آية خطيرة. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا، يحبون الناس يمدحونهم ويحمدونهم يثنون عليهم، لكن يثنون عليهم بشيء ما فعلوا، ما فعلوا، يعني إن صدقوا إن صدقوا إن صدقوا، كررها ثلاثة، إن صدقوا إن صدقوا إن صدقوا، فقد تكون هذه الصفة في جده أو جد جد. وهل ينفع الفتى ما فعل جده أو ما فعل أبوه؟ هذا هذا ليس بشديد، وهذا من هلاك الأمة ومن سبب انحرافها عن دينها وعن العلم الشرعي وعن الدعوة إليه وعن الإخلاص. فينبغي التنبه لمثل هذه، مثل هذه الأمور. نعم. باب بلوغ الصبيان وشهادته وقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ما يستهزئون. وقال المغيرة احتلمت وأنا وأنا ابن 12 سنة وبلوغ النساء في الحيض لقوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من إلى قوله أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن طالع أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد وابن 14 سنه فلم يجدني، ثم عرضني يوم الخندق وانا ابن 15 فاجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفه فحدثته هذا الحديث وقال ان هذا لحدث بين الصغير والكبير، وكتب الى عمانه ان يخله لمن بلغ 15. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان بن حميم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رحمه الله تعالى: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، هذه الترجمة معقودة لأمرين، معقودة لأمرين. الأمر الأول بلوغ الصبيان، يعني متى يبلغوا، متى يبلغوا. الأمر الثاني لشهادتهم، هل تقبل شهادة الصبيان أو لا تقبل، هل تقبل شهادة الصبيان أم لا تقبل. أما بالنسبة لبلوغ الصبيان سيأتي في الأحاديث. وأما بالنسبة للشهادة، شهادة، فجمهور العلماء ردوا شهادة الصبيان، جمهور العلماء يقول لا تقبل شهادة الصبيان. ومنهم من قال لا تقبل شهادة الصبيان، لكن إذا انضمت إليها قرائن تقبل، إذا انضمت إليها قرائن تقبل، أما إذا لم تنضم إليها قرائن فإنها لا تقبل. القول الثالث أنها معتبرة في جراحاتهم فقط، وهذا عند الإمام مالك، أن شهادة الصبيان معتبرة ومقبولة في جراحاتهم فيما بينهم، في جراحاتهم فيما بينهم، بشرط إذا لم يتفرقوا، بشرط إذا لم يتفرقوا. فإذا حصل مثلا، إذا حصل مضاربة بين الصبيان هذه جراحات، ثم أتينا إليهم قبل أن يتفرقوا فتقبل شهادتهم، هذا القول الثاني، تقبل شهادتهم. أما إذا تفرقوا فلا تقبل، لماذا لا تقبل إذا تفرقوا؟ لأنهم قد يلقنوا، إذا تفرق الصبيان ذهبوا إلى أهليهم أو ذهبوا إلى أناس آخرين قد يلقنونهم الشهادة، لكن إذا كانوا موجودين في نفس المكان ولم يتفرقوا ما عندهم أحد يلقنهم، فيقولون تقبل شهادتهم في الجراحات التي بينهم، والقول الأول الجمهور هو الأصح، أنها ما تقبل شهاداتهم. لكن إذا احتفت بها قرينة، فيكون هذا علامة، على حصول هذا الأمر، فإما أن نقبل شهادتهم وإما أن يكونوا قرائن قوية تجعلنا نبحث عن الصحيح في هذا، في هذه المسألة وفي هذه القضية. قال: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الحلم يعني البلوغ، يعني إذا جرى عليهم القلم، وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. إذن العلامة الأولى من علامات البلوغ الإنزال، العلامة الأولى من علامات البلوغ إنزال المني، سواء عن احتلام أو يقظة، هذا الأمر الأول من علامات البلوغ. الأمر الثاني من علامات البلوغ، نبت الشعر الخشن حول القبل والدبر، وهي ما تسمى بنبت شعر العانة، قل العلماء نبت الشعر الخشن أخرج الشعر الرقيق، هذا ليس علامة البلوغ، شعر خفيف يكون على الصبي والصغير هذا ليس علامة البلوغ، إنما العلامة الشعر الخشن الذي حول القبل والدبر، هذا الثاني. الثالث من علامة البلوغ بلوغ 15 سنة، الثالث من علامات البلوغ أن يبلغ 15 سنة، هذا الأمر الثالث، تزيد المرأة أمرا رابعا الحيض، وهذه الثلاث ليس كلها علامات البلوغ، لا، ليس المعنى أن تجتمع الثلاث، لا، المعنى إذا حصل واحدة منها، يعني إذا حصل الإنزال فقد بلغ، نبتت العانة فقد بلغ حتى لو ما وصل 15 سنة، ما حصل شيء من ذلك، إذا وصل 15 سنة فإن هذا من علامات البلوغ، والخمسة عشرة سنة هذا عند الجمهور، جمهور العلماء أن علامة البلوغ 15 سنة. الأحناف علامة البلوغ 18 سنة، الأحناف يبلغ إذا وصل 18 سنة، وقيل 19 سنة، لكن الصواب مذهب الجمهور، الصواب 15 سنة، يقول: وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. هنا بلغ قبل 15 سنة، وبلوغ النساء إلى الحيض، هذا الأمر الرابع، تزيد المرأة على الرجل تزيد الأنثى على الرجل بالحيض، لقوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، المحيض فاعتبر في البلوغ، اعتبر المحيض في البلوغ، وإلى قوله أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. يقول الحسن أدركت جارة لنا جدة، يعني جدة كم عمرها؟ 21 سنة. معناها أن أن أن امرأة بلغت وعمرها 9 سنوات، بلغت وعمرها 9 سنوات. من أي علامات البلوغ؟ الحيض، لأنها ما صارت 15 سنة، حاضت عمرها 9 سنين، بلغت ثم تزوجت، ثم تزوجت وولدت بنتا وعمرها كم؟ 10 سنوات، عمرها 10 سنوات، وبنتها هذه بلغت عمرها 9، عمرها 9، كم يكون عمر أمها؟ 19 سنة. ثم تزوجت بنتها وبعد 10 سنوات أنجبت بنتا، أنجبت بنتا، كم عمر أمها؟ 10 سنين. إذن جدة ولا ما هي بجدة؟ جدة. ففي البخاري عن الحسن أنه أدرك جدة عمرها 21 سنة في البخاري، وورد عن الشافعي، بعض العلماء يضعفها لكن ما دام أنها تعتضد بما ورد عن الحسن، ورد عن الشافعي أنه قال أدركت جدة عمرها 21 سنة. وهذا ما يدل على أن من علامات البلوغ الحيض حتى لو لم تصل 15 سنة. وقال الحسن بن صالح، قال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا، أنا قلت الحسن البصري، أي الحسن بن صالح، طيب أدركت جدة جارة لنا جدة بنت 21 سنة. ثم ذكر حديث نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني ابن عمر أراد أن يخرج إلى غزوة أحد، أراد أن يخرج يوم أحد وعمره 14 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، رده لأنه لم يبلغ. ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. إذن المعتبر في البلوغ كم؟ 15 سنة. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير، يعني هذا علامة البلوغ 15 سنة، لكن بشرط ألا يحصل شيء من العلامات الأخرى، لأنه قد ينزل قبل 15 سنة وقد ينبت قبل 15 سنة. وكتب يعني عمر بن عبد العزيز وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15، أن يفرضوا لمن بلغ 15، يعني يفرضوا له جزءا من بيت المال يفرض له. ثم ذكر حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذه علامة البلوغ الاحتلام، الاحتلام يعني الإنزال باحتلام أو غيره، الإنزال باحتلام أو غيره، فهذه علامات البلوغ، هذه علامات البلوغ. وقوله غسل الجمعة هذا عند جمهور العلماء أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب، عند جمهور العلماء أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب، وقالوا إن معنى قوله واجب على كل محتلم يعني حق أو ثابت، يعني حق ثابت على كل محتلم، وليس المراد الوجوب الاصطلاحي. ونظير ذلك إذا قلت لشخص حقك علي ثابت أو إكرامك ثابت علي، فأنت أوجبته عليه وليس الوجوب الاصطلاحي. وأما القول الثاني فإنهم يرون أن غسل الجمعة واجب وأنه لا يجوز تركه استدلالا بهذا الحديث، استدلالا بهذا الحديث. باب سؤال الحاكم المبتدع هل لك بينة قبل اليمين. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه والله. قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود رأف فجحدني وقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينة؟ قال قلت لا. قال فقال لليهودي قال قلت يا رسول الله إذا نعم ويذهب بمالي. قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون في عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال رحمه الله تعالى سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين، سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين، هذه الترجمة معقودة، هذه الترجمة معقودة في سؤال القاضي، في سؤال القاضي المدعي البينة، يعني يسأل المدعي البينة قبل أن يوجه اليمين إلى المدعي عليه. الترجمة معقودة؟ معقودة. لسؤال القاضي، سؤال القاضي البينة من المدعي، يسأل المدعي البينة قبل أن يوجه اليمين للمدعي عليه، قبل أن يوجه اليمين للمدعي عليه. وكان البخاري يشير إلى حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكنه لم يريده لأنه قد لا يكون على شرطه، فأورد الحديث الذي يدل عليه، الحديث الذي يدل عليه. فقال باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين، فاليمين لا توجه المدعي عليه إلا إذا لم يأتي المدعي بالبينة. المدعي بالبينة. ولماذا المدعي تطلب منه البينة؟ ولماذا المدعي يطلب منه البينة؟ لأن عندنا البينة وعندنا اليمين، انتبهوا، عندنا البينة وعندنا اليمين. البينة، البينة هذه حجة قوية، البينة هذه دلالة قوية، اليمين دلالة ضعيفة، اليمين دلالة ضعيفة. والدلالة القوية تكون في الجانب الضعيف، والدلالة الضعيفة تكون في الجانب القوي. أنتم معي؟ طيب، المدعي الآن، المدعي دلالته ضعيفة، حجته ضعيفة. لماذا؟ لأنه يدعي خلاف الأصل. يقول مثلا أنا أطلب فلان ألف ريال، أطلب فلان ألف ريال، ما هو الأصل؟ ها، أنه لا يطلبه، ما يطلبه. إذن حجته ضعيفة، دعواه ضعيفة، لأنه يخالف الأصل، يخالف الواقع، صح ولا لا؟ فيحتاج أن يأتي ببينة قوية، يحتاج أن يأتي ببينة قوية، وهي الشهود، الشهود. المدعي عليه ها حجته قوية، لأن الأصل معه، الأصل معه، فتكفيها البينة الضعيفة، تكفيها البينة الضعيفة، وهي اليمين، اليمين. وليس قول الفقهاء إن اليمين بينة ضعيفة يعني أن الحلف ضعيف، لا لا، لكنها ليست، اليمين ليست في قوتها كالشهود. ولهذا لو أتى إنسان بشهود وإنسان حلف، من نقدم؟ من معه الشهود؟ فلما كان المدعي عليه معه الأصل صار قوي الجانب، جانبه قوي، جانبه قوي، فقويناه باليمين، قويناه باليمين. أما المدعي فجانبه ضعيف لأنه يخالف الأصل، فيحتاج إلى بينة قوية وهي الشهود. فلا نقول للمدعي عليه، لا نقول احلف، حتى نقول للمدعي عندك بينة، فإن لم يأتي بالبينة هنا ننقل اليمين للمدعي عليه. ولهذا قال باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين، قبل اليمين. ثم ذكر حديث عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. كبيرة من كبائر الذنوب، وعيد شديد أن يحلف الإنسان وهو كاذب ليقتطع مال امرئ مسلم. والذي يحلف هنا من هو؟ من حلف على يمين، من الذي يحلف هنا؟ المدعي ولا المدعي عليه؟ المدعي عليه، لأن المدعي لا يحلف. المدعي يقال أعندك بينة، أعندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. قلنا للمدعي عليه احلف، احلف، فإن حلف حكمنا، وإن لم يحلف ها قضي عليه بالنكول، إن لم يحلف قضي عليه بالنكول، لأنه كونه يتوقف على اليمين دل على أنه كاذب، ولا وإلا ما المانع لا يحلف؟ فهذا وعيد شديد لمن يحلف ليأخذ مال امرئ مسلم وهو كاذب. قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك، يعني هذه الآية، هذا الوعيد ورد في قضية حصلت معه ومع غيره. لكن العلماء يقولون العبرة بوجه الدلالة، ها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقد ينزل الحكم بسبب رجل، لكن العبرة بعموم اللفظ لكل الناس، يكون حكم لكل الناس ولا يقتصر على من نزل فيه الحكم. قال في والله نزلت، في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ألك بينة. هذا الشاهد للترجمة. قال له صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس ألك بينة؟ قال قلت لا. قال فقال لليهودي احلف، قال اليهودي احلف، وهذا فيه دلالة على أن المدعى عليه يحلف أيا كان، سواء كان مسلم أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو رافضي، يحلف بالله. لماذا؟ ممكن يحلف وهو يكذب، نقول وليحلف وهو يكذب، لأن هذا الشرع، الشرع أمرنا أن نحلف المدعي عليه بغض النظر عن ديانته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احلف، وقال في القسامة، قال في القسامة عليه الصلاة والسلام لما لم يكن عندهم بينة قال تبرئكم يهود بخمسين يمين، وهم يهود. قالوا يا رسول الله يحلفون. قال ليس لكم إلا هذا. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب مالي، يعني كافر يهودي يبي يحلف يذهب مالي. قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآية، ما الذي في الآية؟ ها؟ أوصاف عدة، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. خطير جدا، خطير. الذي يحلف ويشتري بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا. طيب الذي يشتري ثمنا كثيرا؟ ما في ثمن كثير، ما في، كله قليل. لأن الله عز وجل يتكلم هنا عن الدنيا، فالدنيا كلها قليل، قليل بالنسبة لأي شيء، بالنسبة للآخرة. ولهذا لو أن إنسان حلف على 1000 ريال ممكن تقول أنت والله هذا قليل، اشترى ثمنا قليلا. طيب حلف على 1000000000، ها نقول قليل أيضا. خذ هذا 1000000000 وقارنه بينه وبين الآخرة، ماذا يكون؟ إذن هو حلف على شيء قليل ليشتري بعهد الله ثمنا قليلا. فهذا له الوعيد الشديد، هذا له الوعيد الشديد. فالشاهد هنا تحريم اليمين الكاذبة لاقتطاع به مال امرئ مسلم أو غير مسلم أيضا. كل من حلف لاقتطاع مال محرم فهو داخل في هذا الوعيد، داخل في هذا الوعيد. وهذه تسمى اليمين الغموس، تسمى اليمين الغموس. سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، لأنها تغمس صاحبها في النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد.